بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الفرائض. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قحا، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف، ثم اتفقوا: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يوقف الوقت. المؤلف رحمه الله أدخل في كتاب الوصايا الوقت، وأدخل الكلام على اليتيم، مع أن هذه لها أبواب خاصة، كأنه والله لأن اليتيم قد يوصى له، قد يكون موصى له، قد يوصى لليتيم، قد يوصي الميت وصية خاصة باليتيم، فليدخل الوصايا. وكذلك الوقف، قد يكون الوقف ما قد يوقف وقفا بعد الموت، معلق بالموت، فيكون حكم حكم الوصية. فلهذا المؤلف رحمه الله أدخل الوقف وما يتعلق باليتيم في كتاب الوصايا. الباب السابق قول المؤلف: باب في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. سبق السؤال عنه، قل الإرث هذا واضح من الحديث أنه قال: ورجعت إليك في الميراث. لكن المؤلف أراد أن يقيس الوصية، فهل يقاس على الميراث الوصية له بها إذا أوصى، إذا أهدي له هدية ثم أوصى لمن أهداه بها؟ وكذلك شراء الصدقة الذي صدق بها على الفقير أو يملكه شيئا للحمل عليه في سبيل الله، هذا محل نظر، محل تأمل. ولهذا المؤلف رحمه الله جزم بالترجمة، قال: باب في الرجل يهب الهبه ثم يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها. لو كان الميراث جزم قال: لا بأس بالميراث، لا بأس به. لكن الوصية الصدقة فيه كلام، وأما شراء الصدقة فهذا ذكر المنذري رحمه الله أنه لا بأس. المنذري قال أنه أن من تصدق على فقير بشيء فاشتراه منه بعد أن كان قوله إياه فإن البيع جائز، وإن كان مستحب له ألا يرتجعه. وكذلك إذا ملك الفقير شيئا، ملك شخص الحمل عليه في سبيل الله، فهل له أن يشتريه منه؟ ذكر النووي قال فيها أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه وتصرفه، بخلاف ما إذا أراد الشراء فإنه يكره هذا الشراء. في حديث فرس عمر، عمر رضي الله عنه أعطى ملك رجلا فرسا ليحمل عليه في سبيل الله، ثم رآه يباع أراد أن يبيعه الذي أعطاه إياه، فظن عمر أنه سبيعه برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه، فقال لهم لا تشتريه ولا تعود صديقه، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. ظاهر هذا المنع، مع ذلك النووي رحمه قال أنه يكره، وإن كان يعني يكره له شراؤه، وكذلك من تصدق بصدقة لا ينبغي له أن يشتريها عن الفقير، لكن بعض العلماء قال إن هذا من باب الكراهة فقط، ولهذا المؤلف رحمه ما جزم في الترجمة ليتأمل طالب العلم، قال مصلى أو يرثها، أقول أقرب إنه إذا أوصى له أنه إذا أهدي له هدية فلا يصيب بها لمن أعطاه إياه، وكذلك إذا حمل رجلا على شيء في سبيل الله فلا ينبغي له أن يشتريه، وكذلك إذا صدق بصدقة فلا ينبغي له أن يشتري هذه الصدقة من الفقير مهما كان، لأن هذا شيء يعني تركه الإنسان فلا يعود فيه، وسيما إذا تركه للجهاد في سبيل الله تركه فلا يشتري هذا الشيء الذي، وكذلك الصدقة على الفقير، وكذلك الوصية، لأن الموصي طابت نفسه بها فلا ينبغي له أن تعود إليه مرة أخرى. حتى لو انتقلت لغيره صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لو انتقلت لغيره، يعني كان وهبها لشخص ثم هذا الشخص باعها على شخص فوجدها مع الشخص الآخر، هل يشتريها منه؟ والله محل نظر، إذا كانت من غير الذي اشتراها عليه محل نظر، فأيضا هذه تكون أسهل وأخف، لكن تركها يعني بكل حال أولى، لأن ارتداعه لها يشعر بأنه نفسه متعلقة بها. قال باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ذكر المؤلف رحمه الله هذا حديث عمر رضي الله عنه في وقفه، وأنه أصاب أرضا بخيبر واستفتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمره به، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها، يعني أوقفت، وتصدقت بها يعني بغلتها وحاصلها من حبوب وثمار، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، هذا في دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، في دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما ينتفع فيه بشرط الواقف، وفي صحة شرط الواقف لأن النبي قضى على هذا الشرط، ففيه دليل على أن الوقف أصله محبس والغلة هي التي تنفق، وفي أن عمر ذكر مصارف الغلة للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وبالسبيل، هذه خمسة أشياء متفق هذه مصارف الوقف، الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وبالسبيل، وزاد في رواية بشر مسدد من رواية عن بشر والضيف أيضا السادس، فهذه مصارف الوقف، والحديث صحيح، الحديث صحيح أخرجه الشيخان الترمذي والنسائي، وفي وفي زيادة عن بشر قال غير من ثم اتفقوا الرواة سدد روى عن يزيد بن زريع ويرى عن بشر بن فضل وروى عن يحيى تلقوا كلهم على أيضا عمر قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. يعني لا جناح يعني لا إثم على من تولاها من تولى الوقف أن يأكل بالمعروف يعني بالأمر الذي يتعارف الناس به ولا ينسبون فعله إلى إفراط ولا تفريط ويطعم صديقا غير متمول يعني غير متخذ مالا يتملكه. أول مرات لا يتملك شان من رقبة الوقف من رقابها. قال بعضهم غير مدخر من فاء غير مدخر مالا غير مدخر مالا إنما يأكل ويطعم ولا يتخذ مالا منها لا من رقبتها ولا من الغلة ما يتمول. في رواية البشر غير متأثل مالا غير متأثل يعني غير مجمع لنفقته غير مجمع يعني يجمع منه رأس مال لا يجمع منه من المقف رأس مال غير مجمع منه رأس مال. يعني أنه يأكل حاجته ما يحتاج ويطعم الصديق ولكن لا يدخر منه مالا ولا يجمع لنفسه مالا لا من الغلة ولا يتملك شيئا من الرقبة. قال النووي رحمه الله الحديث فيه دليل على صحة أصل الوقف وأنه مخالف لشوائب الجاهلية وقد أجمع المسلمون على ذلك. قول معمر من أنفس أصبت أرضا بخيبر إن أصبت أرضا لا مصب مالا قط أنفس عندي منها يعني أعز وأجود. قال فكيف تأمروني به يعني ماذا أفعل من أفعال البر؟ والفقراء المراد بالفقراء الذين هم مصرف لا مال لهم ولا كسب يكفي لحاجتهم. والقرباء يعني الأقارب الأقارب والأقارب الواقف لأنه الحق بصدقة قريبه. أما قول بعض من المراد قرب النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا بعيد. والرقاب يعني يعتق الرقاب من اشترى من غلة الوقف رقاب عبيد ويعتقون وكذلك يؤدى ديون المكاتب العبد الذي كتب سيده. وقول في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله وهو أعم من الغزاة. الجهاد في سبيل الله في الغزو يجهز الغازي يشترى آلات الحرب وغير ذلك. وفي السبيل المسافر الذي انقطع به ولم يجد ما يوصله إلى بلده يكون هذا من مصادر الوقف. والضيف هو الذي ينزل يريد القري إذا نزل بهم ضيف يريد قراه إنه يعطى حقه. هذه مصارف الوقف. والحديث صحيح ثابت في الصحيحين ولكن كتاب عمر رضي الله عنه كتاب الوقف هذا ذكر مؤلف حديثان ليس في الصحيحين بعضهم من السيرة ومن غير فيه كلام في كتابة عمر الوقف الكتاب. أما الوقف هذا ثابت في الصحيحين لكن كيف الكتاب والكتاب الذي كتب عمر ذكر فيه المؤلف كتابين لوقف عمر. نعم أحسن الله إليك. الضمير هنا يعود للعامل عليها أو للصديق أحسن الله إليك. وين قوله أحسن ويطعم صديقا غير متمول فيه ولا متأثل، هذا الضمير يعود للصديق أو لا يعود للعامل؟ لا، يعود للذي يلي الوقف، الذي يلي الوقف لا يتخذ مالا. الصديق يطعم الضيف، لكن الذي يلي للمال يتصرف، تكون هذه مصارف غلة، ومنها إطعام الصديق ومنها يأكل، لكن لا يجمع مال من الوقف لنفسه ولا يتملك شيئا منه. كذا كان أحسن الله عليك عملك اشتغل بالمجان يا أحسن الله إليك. من هو؟ العامل عليها الناظر. هي والناظر. هي نعم. كان كذا اشتغل بالمجان إذا كان هو يأكل فقط أحسن الله إليك ولا يجمع مالا منها. هي نعم لا يجمع. هذه مسألة أخرى، مسألة يعني كونه يجعل له مقابل عمله شيء آخر. إذا جعل له شيء مقابل عمله فلا بأس. نعم. قربة. قرابة. قرابة الله. إذا يدخل من تجب عليه نفقته. نعم. قرابة عام. قريب المجلس تجب هو الآن. هذا وقف. وقف بعد وفاته. قد يحتاجهم قرابته فهم أولى من غيره. سواء احتاجوا أو لم يحتاجوا ينفق عليهم مع حاجتهم. أحسن الله عليك. الناظرون على الأوقاف الآن بعضهم يشترط مبالغ رائعة 15% 20% من أصل المال. يشترط هو يشترطه؟ يشترط. ما يشترط. هذا الحاصل. أقول ما يشترط، الموقف هو الذي يجعل يعني ما يعين ما بلغ للنظار. أما الناظر يأتي ويشترط، يأتي إليه ويشترط، هو يأتي إليه ويشترط. الناظر اللي يختاره الموقف، مو بالناظر هو يجي نفسه يفرض نفسه عليه يقول أنا الناظر وأعطني كذا. لا، هذا الحاصل. ها، هذا الحاصل في بعض المناظر. هو يأتي الناظر يلعب يقول لي 5% 10%. لا، ما هو يمكن ما يختار، يأتي إلي وأنا ما أختار، ما أريد. أنا اللي أختار الموقف ولا يختار، وإذا اختاره هو يجعل له شيء نصيب. قد يكون الناظر واحد أو اثنين أو ثلاثة، يقول للناظر كذا وكذا، حد الشيء للناظر. أما الناظر ما هو الذي يفرض. نعم. في المفهم أحسن الله عمله. في المفهم ذكر هنا وقيل مراد عمر رضي الله عنه بذلك أن يأكل العامل منها بقدر عمله، وفيه بعد، لأنه لا يصح ذلك حتى يتأول، بمعنى يأخذ، لأن العامل إنما يأخذ أجرته فيتصرف فيه بما شاء من بيع أو أكل أو غير ذلك. إيش وقيل إيش؟ وقيل مراد عمر رضي الله عنه بذلك أن يأكل العامل منه بقدر عمله. نعم. وفيه بعد. نعم. لأنه لا يصح ذلك حتى يتأول، يأكل منه بمعنى يأخذ، لأن العامل إنما يأخذ أجرته فيتصرف فيها بما شاء من بيع أو أكل أو غير ذلك. نعم. وأكل بمعنى أخذ على خلاف الأصل، ولأن مساق اللفظ لا يشعر بقصد إلى تلك الإباحة، إنما هو بحسب العمل وبقدره فتأمله، لا سيما وقد أردف عليه ويطعم صديقا غير متأثل مالا. يعني صديقا للوالي عليها وللعامل فيها، ويحتمل صديقا للمحبس وفيه بعد. انتهى. المفهم أحسن الله عمله. الصديق أقرب منه، صديق للعامل ويضم صديقا. المسألة يعني يكون الأجرة هذا شيء آخر خارج عن هذا. كاتب العقار أحسن الله إليك الآن إذا تولت أوقاف لأيتام أو غير ذلك. نعم. فإنها تأخذ 10% هي، حتى أنها تتابع المستأجرين وتتابع اسمها تحصيل الأجرات منهم وإصلاح الوقف إذا فسد، فكذلك يأخذون 10% 15% كما ذكر الشيخ. هذا حسب الاتفاق، على حسب ما يتفق عليه الوالي. لكن الوقف يتعطى المصالح إلا فرض أجر، يفرض على حسب ما يحتاج. لكن هذه مصارف الوقف بصرف النظر عن الأجرة، هذه مصارف المصارف مصارف الوقف. أما أجرة العامل شيء خارج عن هذا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث قال أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صدقة عمر يعني وقفة، ثم صدقة لأنه سمى صدقة محبسة، سمى صدقة إذا قال المقرئ صدقت تصدقت أو حبست أو وقفت المعنى واحد، يعني صدقة مؤبدة سمى صدقة. فالموقف صدقت أو حبست أو أوقفت أو سبلت المعنى واحد. عن صدقة عمر يعني عن وقفه، عن وقف أرضه التي حبسها. نعم، نسخ لعبد الحميد. نعم، قال نسخ لي عبد الحميد بن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمق، فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة: قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. هذا الكتاب الثاني، وكتب معيقيب. هذا الكتاب الأول انتهى إلى رقيقا لعمله، الكتاب الثاني وكتب معيقيب. نعم، وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الثاني. نعم نعم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث. عبد الله يعني عام، هذا يطلق على كل أحد. عبد الله، عبد الله عمر، عمر بدل من عبد الله. نعم، عبد الله بن عمر. نعم، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع إن حدث. قال أوصى، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. نعم، هذا كتابان في الوقف، فيها بعض زياداتها، وذكر شارح هذا الكتاب ذكره عمر بن شبة أيضا، وكذلك ذكرها في السيرة وكتب السيرة. وقوله في ثمغ هي أرض المدينة كانت لعمر رضي الله عنه، قيل إنه موضع مال لعمر بن الخطاب، وبعضهم قال ثمغ ثمغ. وذكر ابن الأثير في النهاية أن ثمغ وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة كان لعمر. فوقفهما قال الشارح عند البخاري من رواية صخر بن جويلية عن نافع عن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقاله ثمغ وكان نخلا. وكذا لأحمد من رواية أيوب أن أصاب أرضا من يهود بني حارثة وقالوا ثمغ. هنا قال غير متأثر مالا بدل قوله متمول، قال هنا يعني فتكون يعني قوله ليه فما عفى عنه يعني ما فضل عن أكل المتولي. العفو هو الفضل لما فضل عن أكل المتولي وإطعام الصديق. فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. هذا في زيادة عن الحديث الأول. للسائل المحروم يعني ما فضل عن أكل المتولي وإطعام الصديق يكون للسائل والمحروم. يعني أخذ شيء ذو نخل من التمر وأكل حاجته وأطعم الصديق وبقي شيء، هذه البقية تكون للسائل والمحروم، فهي للسائل والمحروم. والعفو قال اللغة الفضل، ومن الماء ما فضل عن الشارب وأخذ من غير كلفة، وهذا زيادة للسائل المحروم، زيادة على ما ذكر في المصارف السابقة. قال وإن شاء ولي ثمر اشترى من ثمره رقيقا لعمله، يعني يشتري رقيق يعمل له، أن يشتري من ثمره رقيقا يعمل في البستان الأوقف. رقيق يعني عبد ليعمل في ثمر. ولو كتب الكتاب معيقيب الصحابي من السابقين الأولين، هاجر هجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر، وكان يكتب لعمر في خلافته، وشهد على هذا الكتاب عبد الله بن الأرقم وصحابي معروف أيضا له عمر بيت المال. والكتاب الثاني يقول هذا ما أوصاب، هذا هو الكتاب الثاني من كتاب صدقة عمر، إن حدث به حدث يعني المرض به الموت. قال إن ثمغا وصرمة كل هذه أمكنة أوقفها عمر. والعبد الذي فيه، العبد الذي اشتري ليعمل في الوقف، والمئة السهم، كل هذه يعني الذي بخيبر، في ذكر المؤلف أن في النسائي من رواية سمعان عبد الله بن عمر قال جاء عمر فقال رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مالا مثله قط، كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم من خيبر من أهلها. قال فيحتمل أن تكون ثمر من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار مئة سهم من السهام التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينما شهد خيبر. وهذه المئة سهم غير المئة السهم التي كانت لعمر لخيبر رضي الله عنه، التي حصلها من جزء من الغنيمة، والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي. فذكر عند عمر بن شبة يعني في التاريخ، والمئة وسق التي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مع ثمر لتكون وقف. وقوله بالوادي، والمئة التي تعمل بالوادي، قال لا حشش بها أن يكون وادي القرى. قال في المراصد هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. يقول تلي حفصة فيه جواز ولاية المرأة على الوقف إذا كانت رشيدة. قال تلي حفصة ما عاشت يعني مدة حياتها، ثم يليه ذو الرأي من أهلها. وذكر عمر بشبة في التاريخ عن يزيد بن هارون أنه أوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر. في رواية أيوب أنه عند أحمد يليه ذو الرأي من آل عمر، فكأنه كان أولا شرط أن النظر لذوي الرأي من أهله، ثم عين عند وصيته لحفصة. قال عمر بن شبة في روايته عن أبي غسان قال هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا. هذا ما كتب عبد الله عمر بن المؤمنين في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمرة حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها. قال وهذا يقتضي أن عمر رضي الله عنه إنما كتب كتاب وقفي في خلافته، لأن معيقيب كان كاتبة في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين. ويحتمل أن يكون وقف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرت الوصية فكتب حينئذ الكتاب. ويحتمل أن يكون أخر وقفيته ولم يقم منه قبل ذلك إلا استشارة في كفيته. قوله ألا يباع تقدير الحرف أي بألا يباع. ولا حرج على وليه إن أكل، يعني هو ولي الصدقة لا حرج أن أكل، أو آكل بالمد يعني آكل غيره من صديق أو ضيف، أو اشترى رقيقا يعني عبدا منه محصول ثمر. يعني لماذا اشترى الرقيق؟ ليعمل يكون عامل. هذا الكتابان هنا لما تكلم عن السالفة قال إنه سكت عنه مدير، ايش قال على كتابي عندك؟ أحسن الله عمله. قال إسناده صحيح يحيى ابن سعيد. الكتاب الأول أو كل الاثنين أحسن الله إليك جمعهم في تخريج واحد. قال إسناده صحيح عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري كما قال ابن الملقن في البدر المنير، وتبعه الحافظ بالتلخيص الحبير. الليث هو ابن سعد، وابن وهب هو عبد الله، سليمان بن داود المهري هو ابن حماد، وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد. بس أحسن الله عمله. ثم ذكر المحيقيب وغيرها. قال الألباني عفى الله عنكم صحيح وجادة. وجادة نعم، وجادة هو الذي كتاب يجده يعني كتاب يكتبه ثم يجده ويرويه. يعني ما بقي من مما يأكل هو أو يأكل الصديق من الثمر يعطى السائل والمحروم. لا مصارف باقية، لكن هذا الشيء اللي يؤكل ويبقى شيء منه كله اللي يؤكل ويعطى الصديقنا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصدقة عن الميت. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أراه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نعم. قول باب ما جاء في الصدقة عن الميت. مرة الصدقة الجارية وهي الوقف، والصدقة الجارية ينتفع بها أيضا كما سيأتي بالحديث بعد هذا، لكن المرض هنا الصدقة الجارية كما ذكر حديث أبي هريرة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء: من صدقة جارية، هذه الصدقة الجارية هي الوقف، أو علم ينتفع ولد صالح. الحديث صحيح أخرجه مسلم والترمذي والنسائي، فيه أن الميت ينتفع بالصدقة والعلم والدعاء. هنا قال المؤلف هذا الإسناد في جميع النسخ، في بعض النسخ زيادة راو بين سليمان والعلاء، قالوا هو غلط. وقوله انقطع عنه عمله أي فائدة عمله وتجديد ثوابه إلا من ثلاث أشياء، فإن ثوابه لا ينقطع بل هو دائم متصل النفع، صدقة الجارية حين قال، ولفظ مسلم إلا من صدقة، وهو بدل من قول إلا من ثلاث، أن ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع ثوابه من هذه الثلاث. قال النووي فقال أو علم ينتفع به كتعليم وتصنيف. قال التاج السبك والتصنيف أقوى بكل بقائه على ممر الزمان. قوله ولد صالح يدعو له، قال ما قيد بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره. وقال ابن الحجر المكي المراد من الصالح المؤمن. وقال بعضهم الفائدة التقييد بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء، وإلا فالدعاء ينتفع منه سواء من الولد من غيره. قال فائدة التقييد بالولد تحريض له على الدعاء. وقال وقيده بالصالح لأن الأجر لا يحصل من غيره، لكن هو ولد صالح يدعو له. لكن لو دعا غير الصالح هل ينتفع أو لا ينتفع؟ دعا غير صالح هل ينتفع؟ إذا كان مسلم ينتفع، لكن الصالح هنا قول من مكة غير صالح لأن الأجر لا يحصل من غيره محل نظر، لأن المؤمن إذا دعا فإنه ما دام مؤمن فإنه ينتفع غيره بدعاء، كما أن الدعاء للمؤمنين يشمل عموم المؤمنين الصالح وغير الصالح، وكذلك الدعاء يصح. لكن ما الحكم من تقييده بالصالح؟ قد يقال مثل ما قال هنا قيد أو ولد صالح يدعو تحريض للولد على الدعاء، ولما أن يقال تحريض على الصلاح. أو ولد صالح يدعو له يعني حث له على استقامة والصلاح ليس ببعيد. وقال ورد في أحاديث أخرى زيادة على الثلاث، على هذه الثلاث يتبع بها الميت. قال شال تتبعها السيوطي فبلغت 11 لعشر تتبعها، ونظمها في قوله إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر، علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري. علوم بثها هذا العلم، ودعاء نجل النجل الولد، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف وراثة مصحف، ورباط ثغري المرابط في الثغور، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكري في المسجد، يعني بيت الغريب أو بناه محل ذكري في المسجد، وتعليم القرآن وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. هذه هي العشرة: علوم والدعاء وغرس النخل والصدقة وراثة المصحف والرباط وحفر البئر وإجراء النهر والبيت الغريب والمسجد والتعليم، تعليم القرآن. التعليم ما يدخل في العلوم الخاصة، ها؟ 11. هذا السيوطي قال الشارح وسبقه إلى ذلك ابن العماد فعدها 13 وسرد أحاديثها، والكل راجع إلى هذه الثلاث. قال النووي في شرح مسلم في بيان أن الإسناد من الدين أن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. صدقة تصل الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، سواء صار جارية أو غير جارية، لكن الجارية هي الوقف، وهذا هو الصواب. وأما ما حكاه الماوردي من أن الميت لا يلحق بعد موته ثواب فهو مذهب باطل. هذا المعتزلة، المعتزلة يرون أن الميت لا يلحق ثواب، هذا باطل، وهذا موجود في شرح الطحاوية ومنقول على المقيم في كتاب الروح المذاهب في ما ينتفع الميت به من فعل الحي. الماوردي حكى أن الميت لا يلحق بعد موته ثواب، قال هذا مذهب باطل وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. يعني ما أقول بأنه لا ينتفع، هذا قول باطل مصادم للنص. وأيضا في النووي قال في موضع آخر وفي الحديث أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذا الصدقة، وهما مجمع عليهما. هذا نعم، هذا الصدقة والدعاء والحج والعمرة هذه متفق عليها بين أهل السنة، أربعة أشياء. وهذا موجود في شرح الطحاوية، كما شرح الطحاوية الخلاف في هذا، ما الذي ينتفع به الميت من سعي الحي؟ ما تسبب به في الحياة؟ هذا يصل إليه بالاتفاق. والصدقة والدعاء والحج والعمرة هذا بالاتفاق. أما ما زاد عن ذلك الأعمال البدنية مثل الصلاة، هل له ينتفع بالصلاة؟ يصلي ركعتين وينوي ثواب الميت، أو يصوم وينوي ثواب الميت، أو يقرأ القرآن ختم وينوي ثواب الميت، أو يسبح وينوي ثواب الميت، أو يطوف البيت سبعة أشواط غير الحج والعمرة وينوي ثواب الميت، هل يصلي أو لا يصلي؟ في خلاف. المالكية والشافعية قالوا لا يصل، لا يصل إلا هذه الأربع، لأن العبادة توقفية والأصل في العبادة الحضر والمن. وذهب الحنابلة والأحناف إلى أنه يصل إليه، يقاس عليه، له أن يصلي ركعتين وينوي ثواب الميت، وله أن يصوم وينوي ثواب الميت، وله أن يقرأ القرآن ختمه وينوي ثواب الميت، وله أن يسبح وينوي ثواب الميت، وله أن يطوف بالسواق وينوي ثواب الميت. هكذا ما لا إله إلا مقيم وجماعة، قياس على ما ورد. لكن الوارد هي الأربعة أشياء، هذه هي الواردة في النصوص، الصدقة والدعاء والحج والعمرة، والأقرب الاقتصار على ما ورد. ولكن يصوم لنفسه ثم يدعو الميت، يصلي لنفسه ثم يدعو الميت، يقرأ لنفسه ثم يدعو الميت، هذا هو الأولى. إلا الصوم الواجب لما ثبت في البخاري من عائشة رضي الله عنها، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا جاء في الصحيح، من مات وعليه الصيام، وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذا يشمل صوم رمضان أو صوم النذر وصوم الكفارة. ومن العلماء من حمل على صوم النذر والكفارة، قال ما موجب بأصل الشرع لا يقضى على الميت. وتأولوا بعضهم تأول قال صام عنه وليه أطعم عنه وليه، قال الصوم معناه الإطعام، لأن الميت لا ينتفع بالأعمال البدنية كما هي والشافعية. الخطابي ذكر الخلاف في هذا، قال الخطابي فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناها من عمل الأبدان لا تجري فيه النيابة، ما تفعل للميت. قال وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فالحج يكون في الحقيقة الحاج دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال. وقال حافظ القيم رحمه الله اختلف في العبادات البدنية في كتاب الروح كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، هل تصل الميت؟ صوم يعني صوم ثم يمثل الصلاة صلى ركعتين ثم قراءة القرآن والذكر تسبيح. فمذهب أحمد وجمهور السلف وصولها، كان القيم يميل إلى أنها لا بأس، ذسبها الجمهور السلف ومذهب أحمد وصولها، وهو قول بعض أصحاب حنيفة رحمه الله. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل، كذا في ضالة الناس كثير. فالمسألة فيها خلاف، المالكية والشافعية يرون المنع، والحنابلة والحنفية يرون الجواز. وكان مقيم رحمه الله هذا وتبع شارح الطحاوية أنه لا، أنه لا بأس. جمهور السلف، جمهور السلف نعم، يعني كان غيره يعني. قال بعضهم عمل ميت منقطع لموته، لكن هذه الأشياء لما كان هو سببا من اكتسابها وصلت إليه. قال بعضهم إن الأصل أنه لا يصلت، لكن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرت في الحديث، صدقة جارية أو علم تعود، هو السبب، هو اللي تسبب فيها، هو اللي اكتسب الولد، فكان هو الذي بث العلم، وهو الذي قال من اكتسابه الولد وبثه العلم عند من حمله عنه أو إذاعه تأليفا بقي بعده، ووقف هذه الصدقة بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت. وفي دليل على جواز الوقف والرد على من منع من الكوفيين، في بعض الكوفيين منعوا الوقف من الأساس، قالوا لا يصح الوقف، لأن الصدقة الجارية الباقية بعد الموت إنما تكون بالوقف، ردوا عليه وقال الصدقة الجارية تكون بعد الموت تكون بالوقف. فقول الكوفيين لا يصح الوقف مردود عليهم لمصادرة النص. نعم، عندك زيادة؟ إن شاء الله عملك لا. ها؟ ما ذكرتها إن شاء الله عملك فقط. هو الحديث ما في صحيح مسلم صحيح ولا إشكال فيه. فالصدقة الجارية هي التي تبقى بعد الموت. وقول الكوفيين بالمنع من الوقف قول مردود لمصادرته النص. نعم. عمله إذا أهدى أهله، لا ما في إلا بإهداء، بإهداء ودعاء. إذا عمل عملا يكون لنفسه ما هو بكل دول، إلا إذا أهداه لأن ثوابه هو من كسبه، لكن من كسبه يعني أجل الأولاد على كل أعمالهم تصير لوالديهم ولا لهم شيء منها. الأولاد الآن يصومون ويصلون ويتصدقون، تصير لأولاد لأبائهم ولا لهم؟ أنت الآن يكون لك ولا لأولادك؟ ها؟ كيف الجميع؟ يا مسألة ها؟ من كسبه. طيب ولا يكون له عمله؟ عمله ما يصل إليه، ما يستفيد منه، يروح لوالديه؟ لا بد من أن سيئه إلا إذا أهداه له. نعم. سمع. الولد الصالح يدعونه يدخل فيه البنت والولد، الولد يشمل الذكر والأنثى. طيب الله يحسن. أقول الله يحسن عمل طباعة الكتب الآن نعم، هذه من الصور المصاحف والبرادات ما بقيت، كل هذه من داخل الصدق. وكذلك الأشرطة المفيدة العلمية كلها ما بقيت، كلها داخل فيها. نعم. إذا أوقف ابنه وصله، إذا أوقف الابن لوالده وصله، وإذا أوقف هو في حياته كذلك، لكن لا بد أن يوقف، ولا بد أن يهدي دعاء، يهدي صاب الصدقة، يقف لا بأس. ورثها هو ولما ورثها من نصيبه اللي يعني. إذا ورث من نصيبه ومن غيره وهداه ينفع، لكن ما التركة تقسم على الورثة، ليس لهم أن يأخذوا، ليس لهم أن يأخذوا الورثة إلا إذا اتفقوا وكانوا كلهم كبار مرشدون ولا فيهم قصار، اتفقوا على هذا لا بأس. نعم. وإذا ورث المال وأخذه وتصدق به لأبيه نفع، أو وقف لها أو لأمه. نعم. سم. ذكر هنا فائدة أحسن الله إليك. نعم. ابن عون أحسن الله إليك. ها؟ ابن عون. إيه؟ قال ابن عون أحسن الله إليك في الرواية. نعم. قال هو ذكره في التقريب في السادسة، والظاهر أنه من الخامسة، لأنه رأى أنس رضي الله عنه. وأيده قوله في التقريب من أقران أيوب في السن، فتأمل هل كل من رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يكون في الطبقة الخامسة من الرواة؟ من اللي يقول هذا؟ هذا الأثيوبي أحسن الله إليه. قال جعله في التقريب من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة لأنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. لأن الصحابي بقصة على الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، يقيس على هذا يعني. قاس أحسن الله لأن أنس ممن عمر أحسن الله عمله. نعم تجاوز المئة. نعم. فهل يكون هذا قياس أن من رأى أنس يكون من الطبقة الخامسة من الرواة؟ نعم ليس بعيد، لأن الصحابي على الصحيح من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا كما قال حضر ومات على ذلك. من رأى، لكن قال الحافظ الأولى أن يقول من لقي، ليشفى العميان، لأن المكتوم لقي النبي لكن ما رأى. من لقي هذا قال من لقي النبي مؤمنا ومات على الصحابي، من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك. وهذا كذلك إذا كان لقيه محل نظرة، محل نظرة. وهذا كان تعقيب الحافظ لحجر الثيوب، تعقب الحافظ التقريب. نعم أحسن الله، لأنه عد هنا في الخامسة ثم ذكر في الحاشية قال جعله في التقريب من السادسة، والظاهر أنه من الخامسة لأنه رأى أنس بن مالك. محل نظر أو شيء، لابد من تأكد هل رأاه أو رأاه في التاريخ، ثم يعني محل نظر، هل لابد من يعني من التثبت هل رأاه أو لم يراه، وهل ثابت رؤيته وكيف رؤيته له. نعم.